بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في درسنا الماضي شيء من المسائل في الأضاحي، فمنها حكم الذبح ليلا، ما حكم ذلك؟ جائز على الصحيح؟ والأفضل في النهار، لماذا؟ أحسنت. طيب، إذا ذهب وقت الأضحية فماذا على المضحي؟ حالتين، عليه التوبة والاستغفار. طيب، نعم، يذبح ويتصدق. وإذا كانت، ذكرنا أنها تكون واجبة، متى تكون الأضحية واجبة عندك؟ إذا نذر، في حال النذر تكون واجبة. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، تصير واجبة. فالنذر يحول المستحبات إلى واجبات. أين مكان الذبح؟ أين مكان الذبح؟ نعم، في أي مكان شاء، ويستحب في المصلى إن قدر على ذلك، وإلا ففي بيته. الأدلة على ذلك: حديث ابن عمر في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى. وأيضا، ومما يدل على أن الذبح بالمصلى ليس بلازم ولكن للاستحباب. نعم يا محمد، ماذا فيه؟ ثم نرجع فننحر، أن نصلي ثم نرجع فننحر، فيه دلالة على أن الذبح بالمصلى ليس بلازم. نعم، ومن ذلك من الأدلة، نعم، هذه الأعمال تكون في البيت، والذي يخبر بهذه الأفعال في البيت هم نساء النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم. طيب، وهل هو خاص، الذبح في المصلى خاص بالإمام أم هو عام لمن أراد؟ نعم، عام، هذا الصحيح. لحديث ماذا فيه؟ نظر إلى غنم بعدما فرغ من صلاة، نظر إلى غنم قد ذبحت. نعم، وصح ذلك أيضا عن عبد الله بن عمر. الأضحية بعد الصلاة وفي أثناء الخطبة. الأفضل بعد الخطبة، وهل يجزئ لو أنه ذبح أثناء الخطبة؟ يجزئ؟ إن شاء الله إن شاء الله يجزئ إن شاء الله. طيب، ذكرنا الشرط الخامس من شروط الأضحية. الشرط الخامس عند داود، ما هو الشرط الخامس؟ ما تعرفه؟ نعم يا أبا أسامة. أن يكون عدد المشتركين في الأضحية لا يتجاوز القدر المشروع. ذكرنا أن التشريك هذا ينقسم إلى قسمين، تشريك بلا حصر وتشريك بحصر. التشريك بلا حصر في ماذا؟ تشريك في الثواب، في الثواب كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والرجل يضحي عن أهل بيته، وقد يكون منهم العشرة ومنهم العشرون ومنهم أكثر من ذلك. نعم، والاشتراك في المحصور هذا يكون بماذا؟ في الملك، يكون في الملك. فلحظة، خلاص تريد تواصل لنا شيئا فشيئا. عندك يا عبد الله الاشتراك في البدنة والبقرة 7، الدليل. نعم، أحسنت. وحديث ابن عباس والبعير عن 10، حديث معل، وثانيا يذكر أنه منسوخ وفيه وهم وغير ذلك. حديث رافع ابن خديج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل 10 من الغنم ببعير، ما الجواب عنه؟ لا يعدل، يعني هذا تنقص وزن البعير. طيب، يقال هذا ليس في الأضحية وإنما هو في القسمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى ذلك البعير الكبير فرأى أنه لا يساويه إلا 10 من الغنم، وليس في الأضحية وإنما في القسمة. طيب، الاشتراك في الغنم الضأن والماعز كم يا باسل؟ لا يجزئ إلا عن الرجل وأهل بيته. لو اشترك اثنان في ماعز تيس كبير معه قرون قد صارت مثل قرون الغزال، نعم، لا يجزئ، لا يجزئ إلا عن الرجل وأهل بيته. هات الدليل. أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبش واحد عنه وعن أهل بيته، وذكر ذلك في أثناء ذبحه. طيب، لو اشترك 8 في ثور فما حكم هذه الأضحية؟ لا تجزئ. ماذا يعملون إذن؟ يخرج واحد منهم، هذا هو الصواب، يخرج واحد. طيب، قالوا من هذا الواحد؟ آخر من دخل. نعم، قالوا ما عرفنا من دخل الأخير. يعملون قرعة يكترعون بينهم من يخرج، هذا هو الصحيح. طيب نكمل ما بقي، من هم أهل البيت الذين تجزئ عنهم الأضحية إذا ضحى الرجل عن أهل بيته؟ من هم أهل بيته؟ هنا ذكر أهل العلم أن المراد بذلك من تلزم الرجل نفقتهم قليلا كانوا أو كثيرا، فمن لزمته النفقة عليهم هؤلاء هم الذين يضحي عنهم، عن نفسه وعنهم، من لزمته النفقة. هذا هو القيد الذي ذكره أهل العلم. هنا مسألة أيضا تحت هذا الشرط، ما حكم التضحية بعدد من الأضاحي؟ شخص يقول أنا عندي خير كثير ومال وفير، أنا سأشتري 10 أضاحي، هل له أن يضحي بالعشر أم ليس له إلا أضحية واحدة يأتي بها؟ هذه المسألة أنا سأذكرها لكم. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يستحب ذلك، يستحب ذلك بشرط أن يتقي 3 أمور: الرياء والمباهاة والتبذير بها، فإذا حصل منه واحد من هذه أخل بهذه الأضاحي، ألا يكون مرائيا يرائي الناس بعمله هذا، ألا يكون مباهيا لغيره يقول غيري ذبح 1 وآخر 2 ذبح 2 وأنا ذبحت 10، ضحيت 10، يباهي. هذا أيضا لا يجوز، لا يدعوه ذلك إلى التبذير، يعبث باللحم ويبذر به. فإن هذه 3 أمور منهي عنها، منهي عنها. أما إذا خلت من ذلك فجائز، جائز أن يضحي بأكثر من واحدة، بأكثر من أضحية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساق الهدي ونحر 63 بدنة. ساق النبي عليه الصلاة والسلام الهدي وكانت 100 من الإبل، ذبح أو نحر 63 وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأكمل ما بقي منها، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحى بكبشين، ضحى بكبشين، وقد استدل بهذا الحديث حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين، أقرنين، أملحين إلى آخر الحديث، استدل به القرطبي رحمه الله كما في المفهم، والنووي رحمه الله كما في شرح مسلم. الأمر الثالث أن هذا من فعل الخير، والإكثار من هذا الفعل حسن ما لم يصحب ذلك ما ذكرناه. لماذا ذكرنا أن ذلك جائز؟ لأن فيه مصلحة للمساكين، سيعطى المساكين منها وسيفرح بذلك إذا أعطيت للمساكين عدد منهم، ولكثرة إراقة الدماء التي هي من الشعائر في ذلك اليوم. هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، بينما ذهب آخرون إلى المنع واستدلوا بحديث أبي أيوب، لكن نذكره من أجل أن نبين معناه. حديث أبي أيوب الأنصاري كما في سنن الترمذي وابن ماجه أن عطاء بن يسار قال كيف يسأله، يسأل أبا أيوب كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو أيوب كان الرجل يضحي بالشاه عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، يأكلون هم ويطعمون غيرهم حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. هذا كما قال أهل العلم، هذا الحديث محمول على أن الكراهية للمباهة بسبب ماذا؟ المباهة. فإذا وجد التباهي كان ذلك محرما، لأن المباهة محرمة لا تجوز. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نعم، فرب أضحية واحدة ساوت 100 أضحية. بحسب ماذا؟ بحسب التقوى عند ذلك الشخص. إذا كان عنده تقوى وإخلاص لله عز وجل في تلك الأضحية، ذاك خير من أضحيته خير من 100 أضحية وأكثر من ذلك. نعم، نأتي إلى الشرط السادس من شروط الأضحية. الشرط السادس من شروط الأضحية أن تكون الأضحية ملكا للمضحي، أن تكون ملكا له أو مأذونا له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك. فهذه عدة مسائل تنبه لها. أن تكون الأضحية ملكا للمضحي، هذا شرط. فلو أن شخصا نظر إلى جاره معه كبش سمين عظيم، قال فرصة نتركه لليلة العيد، أخذه ليلة العيد سرقة وذبح، هذه الأضحية لا تجزئ. ولو قال هذه أضحيتي تعال انظروا كيف كذا، هذه ليست أضحية وإنما هي مال حرام، مال حرام. كذلك لو أن شخصا اغتصب أضحية من آخر فأخذها وضحى بها غصبا، هذه ليست أضحية ولا تجزئ في الأضاحي. بالنسبة للضالة إذا لم يجد صاحبها كشاه ضلت فلم يجد صاحبها، فهنا سيتحمل بعد أن يذكر بها سيتحمل ثمنها إذا أتى صاحبها بعد حين، وله أن يضحي لأنها صارت ملكا، صارت ملكا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، لك أو لأخيك أو للذئب، هذه الشاة. أيضا لا تصح التضحية بالمرهون، شخص وضع كبشا عندك رهنا في أمر لا يجوز أن تتعدى ذلك فتجعله أضحية لك. لماذا؟ لأنه ليس ملكا خالصا لك، ويشترط في الأضحية أن تكون ملكا لك لا ملكا لغيرك، وهذا يتعلق به حق الغير، يتعلق به حق الغير. أو أن تكون الأضحية مأذونا له، مأذونة له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك. فمن قبل الشرع فيه إشارة إلى التضحية عن اليتيم. وما حكم التضحية عن اليتيم؟ يتيم له مال يقوم عليه شخص على ذلك المال وعلى ذلك اليتيم، فهل يضحي عنه إذا جاء يوم الأضحى، يضحي عن اليتيم أم لا؟ القول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن ذلك راجع إلى حال اليتيم، فإن كانت نفسه وقلبه منكسرا يريد أن يضحى عنه، يريد أن يلحظ أضحية يكون مشاركا للناس فيها، ربما علم أنه ستنكسر نفسه إذا لم يضحى عنه، فحينئذ يضحى عنه ويقوم بذلك ولي اليتيم، من تولى أمر اليتيم بما لا ضرر فيه على اليتيم. فلو علم أن هذا المبلغ سيكون في الأضحية ليس له إلا هو، يقال لا، هذا ينبغي أن يكون بالمعروف، ينبغي أن يكون بالمعروف، لقول الله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. لماذا روعي المعروف ها هنا؟ خشية نفاد ما مع ذلك اليتيم، خشية نفاد المال الذي هو ملك لليتيم. فإذا أذن لولي اليتيم لكافله، لمن يقوم عليه وله ولذلك اليتيم مال، أذن له أن يضحي، هذا من قبل الشرع، لأن الأضحية جائزة في الأصل عن اليتيم، لكن بما لا ضرر فيه عليه. نعم. الأمر الثالث: أو يكون من قبل المالك، يؤذن للشخص أن يضحي من قبل مالكه، وهذا هو التوكيل. فهل تصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه؟ الجواب نعم، بلا خلاف عند أهل العلم، بلا خلاف عند أهل العلم أن يوكل مسلما. وهل يلزم أو يجب أن يذكر اسم الموكل له عند الذبح أو لا يلزم؟ لا يلزم ذلك، وإذا فعل ففعله جائز، إذا فعل ففعله جائز. اللهم هذا عن فلان الموكل يقول اللهم هذا عن فلان، بسم الله الله أكبر، اللهم هذا عن فلان. ذكر ذلك جائز لما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه ذكر ذلك فقال بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي. وجاء في بعض الروايات عن محمد وعن آل محمد. نأتي إلى ذكر الأصناف، أصناف الناس في التضحية، أصناف الناس في التضحية. هناك أصناف عدة ينبغي أن نعرف هل تلزمهم الأضاحي أم لا، أو يقال هل يستحب في حقهم الأضحية أن يضحوا أم لا. الصنف الأول العبد، هل للعبد أن يضحي؟ الجواب ليس له أن يضحي إلا بإذن سيده، لأنه ممنوع من التصرف بغير إذن، ممنوع من التصرف بغير إذن لكونه مملوكا، لكونه مملوكا. الصنف الثاني المسافر، هل للمسافر أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، أم أن الأضحية تخص المقيم دون المسافر؟ هنا ذكر النووي رحمه الله كما في المجموع أنه يستحب التضحية للمسافر كالحاضر، وذكر أنه قول جماهير العلماء، قول جماهير العلماء. وأدلة هذا القول وهو الراجح والصحيح على ما يلي: أولا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى عن نسائه بمنى في حجة الوداع. ورد في بعض الروايات ضحى، وفي بعضها ذبح، وفي بعضها نحر. الدليل الثاني حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحيته ثم قال، وهذا في سفره، ثم قال يا ثوبان أصلح لحم هذه، يا ثوبان أصلح لحم هذه، قال فلم أزل أطعمه منها حتى قدمنا المدينة، فلم أزل أطعمه منها حتى قدمنا المدينة. انتبه. طيب نسأل، عندك أخنا كمان سافرت؟ طيب المسألة الأخيرة، أضحية المسافر. طيب نكمل ما بقي من الأدلة للجمهور. ثالثا ما أخرج الإمام النسائي عن رجل من مزينة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فحضر هذا اليوم فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. والحديث حسن. هذا دليل أيضا على ماذا؟ على أن الأضحية جائزة ومستحبة للمسافر، ولأن كثرة اللحم ليست مكروهة، فقد أهدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 100 بدنة وهو من فعل الخير، وقد قال الله سبحانه وتعالى وافعلوا الخير. ومن ذلك أيضا أن عددا من أهل العلم بوبوا لحديث ثوبان بالأضحية في السفر، ومنهم أبو داود في سننه، وابن حبان في صحيحه، والبيهقي أيضا. هذا هو الراجح، أن للمسافر أضحية، يستحب أن يضحي ولو كان مسافرا. فإذا شقت الأضحية على المسافر ولم يستطع، فهل عليه شيء؟ الجواب لا شيء عليه، لأن الأضحية مستحبة غير لازمة وواجبة للمقيم فضلا عن المسافر، فضلا عن المسافر. ومن أصناف الناس في الأضحية الحاج، هل يجوز له أن يضحي؟ هو عليه الهدي، الذي يلزمه هو الهدي، لكن هل يجوز لو أراد أن يضحي يقول أريد أن أضحي، هل له أن يضحي أم ليس له ذلك؟ هنا نذكر القول الراجح، وهو قول جمهور أهل العلم، أن للحاج أن يضحي إذا أراد، غير أن الذي يلزمه هو الهدي، هو الهدي. وما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث ثوبان، وحديث ثوبان كما في صحيح الإمام مسلم في قصة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بمنى، أو قال لثوبان أصلح لحم هذه. فهذا دليل على الجواز. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين. الدليل الثالث عموم الأدلة في الأضحية، فإنها عامة يدخل فيها الحاج وغير الحاج من غير تخصيص. الأمر الرابع، لأن الأضحية فعل خير، والله يقول وافعلوا الخير. إذن كم هي الأصناف التي وردت؟ أصناف الناس عندك، أصناف الناس في الأضحية. طيب لحظة، عندك يا عبد الله الايش؟ نعم، الملكن سيضعف، والملكن ايضا هو يدخل في الضعف. ها طيب، ها ما أدري كيف. هذه عجلة سريعة يا صاحب. عند عمر ثلاثة، بقي واحد، بقي واحد أم لا؟ طيب أحسنت. كم هم يا محمد؟ نعم. طيب كم يا أبا بكر؟ ثلاثة فقط. من؟ هل لكل أضحية؟ للكل. جمال، كل واحد يضحي من الثلاثة هؤلاء؟ كيف؟ أنت الكل، الثلاثة هؤلاء. طيب تمام أحسنت. نأتي الآن إلى ذكر التضحية عن الغير. التضحية عن الغير، تذكر في هذا الفصل عدة مسائل. الأولى التضحية عن الميت، هل هي جائزة أم غير جائزة؟ التضحية عن الميت، هل هي جائزة أم غير جائزة؟ هناك كلام لأهل العلم في هذه المسألة، نذكر الراجح ثم نعلق على بعض ما ورد من أقوال للفقهاء. الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن فيها تفصيلا، أن فيها تفصيلا. أتى بهذا التفصيل المفيد العلامة العثيمين رحمه الله، أن الأضحية عن الميت لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون تبعا، والصورة الثانية أن تكون استقلالا، والصورة الثالثة أن تكون عن وصية. هذه ثلاث، انتبهوا لهذه الثلاث. الأولى أن تكون تبعا، بمعنى أن الميت يدخل تبعا في الأحياء من قرابته وأهل بيته، كما لو ضحى الإنسان عن نفسه وأهل بيته، وفي أهل بيته أموات، هذا قد يدخلون تبعا. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضحي ويقول: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وفيهم من مات سابقا يدخل ضمنا، هو تابع للأحياء. هذه الحالة أو الصورة الأولى. إذن ما يحتاج إلى أن تقول الأحياء منهم والأموات، ما يحتاج. اللهم هذا عني وعن أهل بيتي يكفي. يدخل في أهل البيت الأحياء والأموات جملة من دون أن تأتي بهذا التخصيص الأحياء والأموات. الصورة الثانية أن يضحي عن الميت استقلالا تبرعا منه، يقول أنا أريد أتبرع للأموات، لدي آباء فضلاء ماتوا، ولدي جدات، ولدي أمهات، ولدي أخوات وأولاد، وأوزع للجد أضحية وللجدة أضحية ولفلان وفلان من الأموات، يوزع لهم استقلالا. هذه أضحية عن من؟ قال عن الميت فلان. هذا الفعل ليس من السنة، بل ليس له أصل في السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. فالوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيلة سنوات وهو يضحي أنه لم يجعل أضحية لزوجته خديجة رضي الله عنها التي ماتت، ولم يجعل لعمه حمزة الذي استشهد أضحية خاصة مستقلة، ولم يجعل لبناته، لمن مات من بناته التي متن في حياته عليه الصلاة والسلام، لم يجعل لهن أضحية مستقلة. فهذا الفعل خلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن يضحى عن الميت استقلالا، وخلاف ما سار عليه الصحابة الكرام. أما الصورة الثالثة فهي أن تكون عن وصية، وذلك أن يضحي الحي عن الميت بموجب وصية أوصاه بها، يقول أوصيك أن تضحي عني بكبش، بثور، بكذا. وهذه الوصية ليس فيها جنف أو ظلم أو حيف بمعنى أنها تأخذ جميع المال، لا، الوصية بما دون الثلث، بما دون الثلث. فبعضهم ليس له من المال إلا الشيء اليسير، قال أوصي أولادي ومن يرثني معه ما يقارب 300,000، أوصي ورثتي وجميع أبنائي أن يضحوا عني بثور إذا مت. ذهبوا وضعوا 300 على الثور وحرموا ماذا؟ من الإرث. هذا ليست تلك الوصية بنافذة وليست بجائزة، لأن المشروع للموصي أن يوصي بما دون الثلث، لأن بقي ورثة لا بد أن يترك لهم، كما في حديث سعد بن أبي وقاص إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. لكن هذه الوصية إذا كانت معتبرة وجائزة شرعا تنفذ فيضحى عنه بموجب تلك الوصية دون زيادة أو نقص، هذه جائزة. الصورة الثالثة هذا هو القول الراجح، أن في المسألة تفصيلا للتضحية عن الميت، وأكثر الشافعية ذهبوا إلى الجواز قياسا على الصدقة، وأوردوا حديثا لكنه لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يضحى عنه أبدا، هذا لم يثبت، ففي إسناده مجاهيل وضعفاء. هذا النوع الأول من التضحية عن الغير. النوع الثاني التضحية عن الغير الحي بغير إذنه، انتبه، يضحي عن الغير وهو حي لكن أيضا بغير إذنه، فهل ذلك صحيح وجائز أم لا؟ الجواب: الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يضحى عن الغير الحي بغير إذنه، بل لا بد من الإذن من جهة المضحي. لماذا؟ لأن الأضحية عبادة، والعبادة تفتقر إلى النية وإلى القصد الصحيح، والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فأين نية هذا المضحي الذي يضحي عنه فلان وهو لا يعلم؟ ولو كان من ماله، هو أن نتحدث عن ماله، كيف تبرع؟ من هو الذي يضحي عنه؟ أهو قد أذن له؟ هو الشخص نفسه، هل أذن؟ يستثنى من هذه المسألة ثلاث صور، انتبهوا، يستثنى من هذه المسألة ثلاث صور. الصورة الأولى التي ليس فيها الإذن، يعني يجوز أن يضحي عن الغير الحي بغير إذنه. الصورة الأولى تضحية الرجل عن أهل بيته وإن لم يأذنوا أو يعلموا، مع أن الأفضل إعلامهم بذلك. وذلك لما ثبت في الأحاديث الصحيحة، منها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحى عن نسائه من غير أمرهن، من غير إذنهن. إذن فالرجل له أن يضحي عن أهل بيته وإن لم يأذنوا له ذلك، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية تضحية الإمام ولي أمر المسلمين عن المسلمين من بيت المال، وذلك كما ضحى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمن لم يضح من أمته مع أنه لا يوجد لهم إذن، من أجل تشريكهم في الثواب، من أجل تشريكهم في الثواب. الصورة الثالثة الأضحية المعينة بالنذر، الأضحية المعينة بالنذر، كأن ينذر شخص نذرا، يقول: نذرت أن تكون هذه ويشير إلى شاة أو كبش أو غيره، يشير إليه بأنه نذر أن تكون أضحية، أن يضحي بها، فهذه قد صارت معينة، صارت معينة. فإذا جاء يوم النحر، يوم التضحية، فأخذها شخص بغير إذن، لكن يعلم أنه قد نذر أن تنحر وأن تذبح متى؟ يوم النحر، وهذه بعينها هي الأضحية المنذورة، فأخذها شخص وذبح، هل هذه مجزئة عن النذر؟ الجواب نعم، مجزئة عنه، وإن لم يأذن، لأن تعيينه للأضحية نفسها وللزمان بعينه هذا بمنزلة الإذن، بمنزلة الإذن. هذه ثلاث صور. النوع الثالث، الأضحية عن الجنين. هل يضحى عن الجنين؟ شخص له جنين في بطن أمه فيقول أنا أريد أن أضحي عنه، أو أن يوجد مثلا شخص له مال قد أعطى لكل أولاده أضحية، يقول بقي هذا الذي في بطن أمه له هذه الأضحية، فهل يشرع ذلك أم لا؟ الجواب لا يضحى عنه استقلالا، وهذا هو الثابت عن الصحابة كابن عمر، كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وذكره أهل العلم، وذكروا ألا خلاف في هذه المسألة بأنه لا يضحى عنه، وذلك يقيد بماذا؟ بأنه لا يضحى عنه استقلالا ما خاص به، أما تبعا فنعم يدخل في أهل البيت، لكن الاستقلال بها هذا ليس بصحيح. إذن ذكرنا في الأضحية عن الغير ثلاثة أنواع، يضاف إلى هذه الثلاثة الأنواع الأضحية عن اليتيم وقد سبق ذكرها، فصارت أربعة أنواع. عندك يا عبد الرحمن، هات الأنواع هذه، الأضحية عن الميت، أين تذهب؟ الأضحية عن الميت هذه واحدة عند صاحب النظارة، ما أدري ما اسمه، تفضل. لا، الأضحية عن ماذا؟ عن الميت، ثم ذكرنا الأضحية عن الغير الحي بغير إذنه، الثالثة عن الجنين، الرابعة عن اليتيم. الأضحية عن الميت عندك يا أخنا، ما حكمها؟ نعم، فيها تفصيل، هات التفصيل. استقلالا لا يجوز، لا يشرع. طيب تبعا هذا داخل وجائز فيه، عن وصية ينفذ، تنفذ الوصية، أحسن. طيب الأضحية عن الغير الحي بغير إذنه عندك؟ لا تجزئ لعدم وجود النية، والعبادة يطلب فيها النية، يستثنى منها ثلاث صور، هذه عند رفيق. الإمام إذا ضحى عن غيره من المسلمين. طيب الرجل إذا ضحى عن أهل بيته. المندورة إذا عينت وعلم زمان ذبحها، نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم.